بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واقتفى. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في درس سابق بابين، باب حقوق الوالدين. ما معنى الحقوق؟ الإساءة، نعم، وإلا لغة هو القطع. باب حقوق الوالدين هو القطع، العقد بمعنى القطع، نعم، والشق. حقوق الوالدين كلمة جامعة، وهو الإساءة، نعم، الإساءة في إزاء الوالدين، فيدخل في ذلك كل ما يتأذون به من قول وفعل، نعم. هذا قول من؟ ذو صلاح. كل قول، كل ما يتأذى به الوالد أو الوالدان من الولد من قول وفعل منكر، لابد أن يقيد بيش بالمنكر، نعم. تمنى حفظ الحديث حتى بكرة. تفضل. ألا وقول الزوج ما زال الكبير حتى قلت ليس مسحر. من حديث من؟ نعم. من حفظ؟ تفضل. أنتم ثلاثة. حتى قلنا قلت ليت يسكت. عندك يا عمر؟ الجويري. ما زال حتى قلت ليته سكت. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، ألا هذه إيش؟ حرف تنبيه وافتتاح ولفت انتباه، نعم. وهذا من الأساليب التي بها نحرص على إيصال الفائدة. تريد أنك تفيد شخصا كان غافلا أو كان متنبها، لكن تريد أنه يهتم بذلك الأمر، فتأتي بهذا الحرف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، نعم. فهذا دل على أن الكبائر من الذنوب تنقسم إلى قسمين، هذا هو الصحيح، صغائر وكبائر. ما الدليل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين؟ إن كفر عنكم سيئاتكم، وكذلك هذا الحديث، إن كان فيه كبيرة فلابد من صغيرة، لكن الآية أصرح، نعم. هل الكبائر تتفاوت؟ الدليل هذا أكبر الكبائر، نعم. ثم لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا؟ جلس بعد أن كان متكئا، مع ذلك يعني جلس لكي يقول ألا وقول الزور. أيهم أشد، أيشك بالله، بحقوق الوالدين أو قول الزور؟ أيشك بالله وحقوق الوالدين. ثم لماذا تحدث بحقوق الوالدين وشك بالله وهو متكئ، ولما قال ألا وقول الزور صوب الجلوس وجلس وقال ألا وقول الزور؟ لماذا؟ نعم، هذا تنبيه واهتماما بيش بهذا الذنب العظيم، لأن الناس لعل يستصغرون ذلك الذنب وأنه ليس بشيء، لأن يحصل فيه من الحوامل الباطلة من الحقد والحسد وانتصار النفس إلى آخره، فيرون أن ذلك إيش؟ أن ذلك ليس بكبير، ألا وهو عند الله سبحانه وتعالى بكبير، فذلك نبه على ذلك حتى يكون يعني بذلك الجوز حتى يكون أكثر تأثيرا في قلوبهم ووقعا في قلوبهم حتى يعظمون حق التعظيم هذا الذنب العظيم الذي كثر فيه الوقوع وتساهل الناس وتهاون في ذلك الذنب العظيم، لذلك صوب ذلك الجلوس. نعم، هل يجوز أن ألقي مثلا الدرس وأنا متكي؟ هل يجوز مثلا أجلس متكيا وأشرح الدرس أمامكم؟ ها؟ من نص هذا الحديث، فجلس وكان متكئا، بل يقولون هذا يدل على أنه يجوز، أنه إيش؟ أنه يلقي العلم، يعني هذا من العلم أن يلقي العلم وكان وهو متكئ، وهو متكئ هذا لا بس به، لو فعلت لا بس به. نعم، لكن لا ترى أنه يعني أنه هذا مباح، هذا مباح يدل على أنه مباح، لكن هل قصد يعني أنه حدثهم متكئا قربة الله عز وجل؟ لا، هذا الآن إن تأسيت هذا أنت مأجور، وهذا يدل على أنه مباح. إن فعلت ذلك تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي تفعل كما فعل، تقتبس من سنته، هذا مأجور، لكن هذا يدل على أنه مباح. نعم، ما هو الزور؟ ما هو الزور لغة؟ الميل. نعم، والقول الزور ما هو؟ نعم، يعني المزخرف المزين الذي يعني فيه تسوية بين الصدق والكذب، أي تكلم بذلك الكذب كأنه صدق، لذلك في الحديث قال لعل بعضكم ألحن بحجة من بعضه، فمن قطعت لحق أخي إنما قطعت له قطعة من النار، يعني بعضهم عندهم من الكلام من البلاغة كم يمكن يلعب، لكن هذا اللعب إنما هو في الدنيا، ولكن في الآخرة فيلقى الله سبحانه وتعالى بتلك القطعة من النار. ثم أخذنا حديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه، ما هو الحديث؟ نبر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها وأداها كما سمع، فرب حامل الفقه ليس بفقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. نبر الله، هذا إيش؟ دعاء من الله عزيز. من النبي صلى الله عليه وسلم لك، عندما من لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من قبل ذلك، من سرق من الأرض، ما معنى سرق من الأرض؟ العلامات، يعني يغيرها لكي يسرق من أموال الناس. لعن الله من لعن والديه، وهذا يشمل إذا كان ابتداء أو تسببا، ابتداء يبدأ يلعن هذا أبشع وأبضع، أو تسببا فلعن صاحبه فلعن أمه، ولعن الله من آوى محدثا، إيش معنى هذا؟ يعني قد يكون المبتدع نفسه، وقد يكون الجاني لم تشرح في حد من حدود الله عز وجل، فهذا ملعون الذي يفعل ذلك بعد العلم، تم علم ذلك وفعل. قال في رواية لعن الله من لعن، أو لعن الله من آوى محدثا بالفتحة، ما معنى البدعة؟ كل محدثات يعني يدافع عنها إلى آخره. نعم، فكل ذلك من اللعن، ملعون من فعل هذا. لعن الله من ذبح لغير الله، يشمل هذا ويشمل ماذا وماذا؟ الذبح لغير الله، يعني يسمي غير الله، بمعنى يستعين بغير الله، لأن الباب بمعنى استعانة، بسم الله استعين، فاستعان بغير الله، هذا الشرك، لأن الاستعانة إنما تكون لله عز وجل. وكذلك إن سمى الله ولكن قصد غير الله عز وجل، فهذا كذلك من الشرك، يعني هذا في المقاصد. نعم، فاللعنة هذه تشمل الحالتين. نعم، قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية، باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يبر بمعنى يحسن كما قلنا، لأن البر كلمة جامعة وهو الإحسان، الإحسان إلى الوالدين كلمة جامعة يعد بذلك كل خير نعم وكل إحسان إلى الوالدين. قال ما لم يكن معصية. عقد المصنف رحمه الله تعالى ذلك الباب بيانا لعظم حق الوالدين، وأن حق الوالدين مستمر لا ينقطع. باب يبر والديه ما لم، أي دائما، ما لم يكن معصية. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فقال إنما الطاعة بالمعروف، وهذا ليس هناك أي خلاف في ذلك. وقال سبحانه وتعالى قبل ذلك وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا بالإجماع نقل الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى كما في التمهيد أن العلماء أجمعوا على أن من أمر بالمنكر لا تلزم طاعته، من أمر بالمنكر لا تلزمه طاعته، وهذا بإجماع. نعم. ولا يفهمها هنا باب يبر يبنم يبر والدي ما لم يكن معصية، إذا وجدت المعصية فلا يبرهما، هذا ليس هو المراد، لكن المراد بذلك أنك لا تطيعهما. لكن البر والإحسان هذا مستمر. قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كانوا مشركين، لأن من جاهدك على أن تشرك بالله سبحانه وتعالى ما ليس لك به علم هذا مشرك. مع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فليس المراد هنا أن البر ينقطع إذا وجدت المعصية، لا، البر يستمر، لكن لا تطعهما، إذا أمرك بمعصية فلا تطعهما، لكن البر هذا يستمر، هذا هو المراد من ذلك الباب من المصنف رحمه الله. والمعصية هذه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال هو مخالفة الأمر، يعني مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لكن في هذا التعريف في الحقيقة فيه مدخل، لأن الآن الأمر هذا يشمل الواجب والمستحب. تم الآن الذي ترك المستحب هل الآن أتى بمعصية؟ لا. لذلك الأحسن يقال مخالفة الطلب الشرعي اللازم الذي فيه عزيمة، لأن الواجب ما هو؟ وما أمر به الشارع أمرا لازما وأمرا فيه عزيمة، والنهي ضده، ما نهى عنه تم على سبيل الالتزام، لابد أنك تلتزم به ولا ترتكب ولا تقترف الذنب، وكذلك في الأمر. لذلك الأحسن أنه يقال المعصية ما هي؟ ومخالفة الطلب الذي فيه عزيمة، لأن الطلب يشمل الأمر ويشمل كذلك النهي، فمن اقترف المخالفة التي أنزم بتركها فهو عاصي، لأنه قال مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فالأمر هذا، لأن الأمر هم يقولون هو الإيجاب، أنك تأمر بشيء، والنهي شيء آخر، لكن يجمعهما الطلب، فالطلب يدخل فيه النهي ويدخل في ذلك الأمر. لذلك الأحسن يقال المعصية هو مخالفة الطلب الشرعي الذي فيه عزيمة أو الذي طلب منه على سبيل الالتزام، هذا هو الأحسن. نعم. حتى يخرج من ذلك المستحب، لأن الآن لو كنت مثلا تريد أن تتنفل لصلاة الضحى وأمك تقول روح إلى السوق واشتري لي كذا وكذا، فتركت أقبلت على الصلاة، فتقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا ليس بمعصية، بل الآن أنت أتيت بالمعصية، لأن إيش؟ هذا مستحب، وأما بر الوالدين هذا واجب، فلابد إيش؟ يقدم. حتى يعني في الحديث، يعني في ذاك الذي من اليهود، الحديث الطويل هذا، ابن جريج، فذاك اليهود الذي كان أقبل على صلاته وأمه يعني تناديه، فقال العلماء كان عليه أنه يستجب. لماذا؟ لأن الآن هذه الصلاة مستحبة، وأما بر الوالدين وفي ذلك الاستجاب للوالدين إذا نادك، فهذا كذلك لابد أن ننتبه لذلك. باب ما يبر والدي ما لم يكن معصية. كذلك إيش يدخل في ذلك؟ المستحب والواجب الكفاية. كما الآن قيل لابد من صلاة جنازة على فلان، لأن وقد قام بذلك طائفة من المسلمين وقالت أمك أريد شيئا في سوق، والآن إما أنك تمثل الأمر الوالدة، وإما تذهب إلى صلاة جنازة لا تستطيع تجمع بينهما، ماذا تفعل؟ كلاهما واجب، نقدم إيش؟ الواجب العيني، لأن هذا واجب عيني لا بد، هو أمر محتم عليك، أما هذا واجب كفائي، فإذا قام به طائفة من المسلمين فقد سقط عن الآخرين الإثم. نعم نعم. إذا كانت يعني لحاجة مسة لا بد من، فالأنبذة لا مكان تستجب، لأن هذا أمر واجب. ها؟ لا لا، صلاة الفرض ما هذا لا، هذا لا لا لا يجوز، لا ولا تبطل أعمالك، لا تبطل هذا، لأن الآن هذا واجب عيني وهذا أوجب، هذا أوجب لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. أشوا الاعتكاف على السنة، لا تذهب إلى إيش؟ لماذا؟ لكن إذا هو يحتاج إليك، نعم، تقوم الآن الاعتكاف هذا الآن، لو الآن تقدم خدمة الوالدين هذا أعظم، أعظم. الآن تحمل يعني تأمل هذا الحديث الذي مر معنا الأثر، لو قال أو الحديث لا يجزي والد والدا لو فعلت ما فعلت، وذاك الذي جئت أبيعك على الهجرة وأبكى والديه فقال ارجع إليهما أضحكهما كما أبكيتهما، هذا في عيش الهجرة. نعم، هذا يعني كما قلنا في الحديث الأول، حديث ابن مسعود قال ما أحب الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها، ثم قال أي قال بر الوالدين. في هذا الحديث نستنبط من إيش؟ معرفة المراتب العبادة، لأن تستفيد من ذلك عند ازدحام العبادة فتقدم مكان أهم وأوجب. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز وهو المروزي، محمد ابن عبد العزيز المروزي، وفي طبقته كذلك من شيوخ الإمام البخاري محمد ابن عبد العزيز وهو واسطي، فذاك الواسطي ثقة، وأما ذاك فقال أبو زرعة قال ليس بقوي، قال ليس بقوي، وفرق بين ليس بالقوي وليس بقوي. أما ليس بالقوي هذا نفي الكمال في الحب، فهذا قد يحمل على أنه ثقة لكنه أوهام وله أخطاء، يعني فيكون صدوقا. وأما ليس بقوي فهذا الآن ينفي القوة في الحب، فهذا يكون حديثه لا يكتب لكن يحتج به إذا وجدنا الشواهد والمتابعات، فبطلوا فيكم نعم نستشهد يعني يكتب حديثه، يعني ليس بقوي وليس بالقوي. أما إذا كان بأل هذا نفي الكمال، ليس بالقوي تمام، ولكن ليس بقوي هذا نفي القوة مطلقا لا حد له، هذا يكون إيش يعني ممن كان حديثه ضعيف. نعم، فإذا إيش محل هذا الرجل؟ نعم، لكن هو ضعيف وله غرائب. قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكر البصري، وهذا كذلك مجهول كما قال ابن قتان رحمه الله، قال مجهول ومجهول حال، مجهول حال. قال حدثني راشد أبو محمد وأبوه اسمه نجيح الحماني وهو صدوق، قال أبو حاتم لا بأس به. قال عن شهر ابن حوشب، وهذا مختلف فيه، اختلفوا فيه اختلافا كبيرا كثيرا، فذهب بعضهم إلى أن حديثه يحتج به، وذهب بعضهم إلى أن حديثه يكتب لأنه ضعيف لكن يصلح في الشواهد، فاختلفوا بذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه صدوق وأن له أوهام وأن له أخطاء كثيرة، لكن أنه يحتج به وهو صدوق، يعني حديثه حسن، حديثه حسن كما قال الإمام البخاري وكذلك الإمام أحمد. فسئل عن ذلك الراوي شهر بن حوشب فقال لا بس به وقال أنه صدوق، واختلفوا فيه، اختلفوا فيه كما قلنا لكم، نعم، على خلاف فيه الذي يعني يظهر أنه صدوق، والذي يظهر لبعضهم أنه ليس بصدوق، وأنه لكن فيما يعني فيما يظهر لي أن بعض العلماء يعني وقفوا على ترجمته في التهذيب لابن حجر، وأما في التهذيب الكمال لمزي فيه زيادة، لذلك لا يستغنى، يعني بعضهم سألوا، لأن الآن التهذيب لابن حجر هذا كخلاصة لتهذيب الكمال، وتهذيب الكمال هذه خلاصة كذلك لكمال للحافظ نعم عبد الغني المقرسي صاحب عمدة الأحكام، فله كما له كتاب حافل في التراجم، كان إماما في الرجال، فجاء المزي وهذب هذا الكتاب فسماه تهذيب الكمال، فجاء ابن حجر بعده وهذبه وسماه تهذيب التهذيب، ثم هو كذلك لخصه وسماه تقريب التهذيب. لكن بعض الناس بعض العلماء يستغلون بعض الأحيان عن التهذيب للحافظ ابن حجر، لأنهم يعني قالوا هو خلاصة لتهذيب الكمال، لكن في تهذيب الكمال بعض الأحيان وفي كثير الأحيان تجد فيه بعض الزيادات، فمثلا في التهذيب ليس فيه أن البخاري والإمام أحمد صدقوا، يعني قالوا أنه صدق وأنه حسن الحديث، والله أعلم، لعل ليجد ذلك بعضهم ضعفه وهو مختلف فيه، فمن قال أنه ضعيف فله أئمة، ومن قال أنه صدوق فله كذلك من الأئمة. نعم. قال عن أم دردة وهي الصغرى، فيهم دردة الصغرى والكبرى، وأما الصغرى هذه اسمها هجيمة وكانت فقيها رضي الله عنه رحمها الله. أه؟ لا لا فذلك قلت رحمها الله. نعم. تابعية. وهي دردة أبي دردة. نعم. أبي دردة اسمه عويمر، اسمه عويمر، أبو دردة اسمه عويمر، اختلفوا في اسم أبي، لذلك هو مشهور بالكنية أبو دردة، وكانت هي تحب أبو دردة حبا جما، حتى هي كانت تقول اللهم سبحانه وتعالى كما زوجتنيه في الدنيا فزوجنيه في الآخرة، فقال فسمع ذلك أبو دردة فقال إن كنت تريد ذلك فلا تتزوج بعد إذا، لأن إذا تزوجت بيش بشخص غير أبي دردة فيكون إن مات على الإسلام فهي تكون زوجة للأخير، فلما جاء معاوية لأن ذكرت أنها كانت جميلة إلى آخره فأراد أن يخطبها فقال لا والله أبدا لا أتزوج أحدا بعد أبي دردة حتى أكون زوجة له في الآخرة. نعم. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة، لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، في بعض الروايات ذمة الله. قال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرق، والذي عند الذي وقفت عليه ولا تفرق يعني بالكسرة، لكن نقرأ هكذا لعل الوجهان. قال ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك أي من قدرتك من المال على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قالها هنا صحيح أخرجه أحمد، وفي الحقيقة الذي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مختصرا، وهو ليس من حديث أبي دردة، وهو من حديث عبادة بن صامت، يعني أتعبني هذا التخريج، بحث حتى وجدت أنه مختصر وليس من حديث أبي دردة، وهو من حديث من حديث عبادة بن صامت، وهو حديث واهن جدا، لأن أترك لهذا الحديث روي عن أبي دردة وكذلك عن معاذ بن جبل وعن عبادة بن صامت وعن أم أيمن أربعة من الصحابة، فها هنا قال صحيح، والذي عند أحمد هو ضعيف جدا، فالذي قال صحيح أولا ليس بصحيح لذاته، أنه حسن أو ممكن صحيح لكن غيره، لأن هذا الحديث له طرق، له طرق لكن هنا تصحح. لما قالها هنا يعني في التحقيق قال أخرجه أحمد، تم أخرجه أحمد من حديث عبادة بن صامت ليس من حديث أبي دردة. وثانيا أن الحديث لأبي الدرد لعبادة أنه ضعيف جدا واهي. نعم، ما حل هذا الحديث الآن؟ هذه طريقة ما حلها؟ ضعيف، لكن يصلح في الشواهد. وإن تعدد الضعف الآن ضعيفان، عبد الملك أو الأول محمد ابن عبد العزيز وعبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله، كلاهما ضعيفان، كلاهما ضعيفان، أحدهما ضعيف والثاني مجهول لكن مجهول الحال، وكلاهما يصلحان في الشواهد. فله طرق هذا الحديث، أحسنه أو أحسنها ما روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر كما في تعظيم قدر الصلاة من طريق راشد أبي محمد، يعني من هذا الطريق، لكنه متابعة لذاك الذي هو عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكر، فقد تابعه محمد بن إبراهيم وهو معروف به ابن أبي هادي، وهذا ثقة وثقه أبو حاتم وكذلك النسائي. ويروي عنه، يروي عنه أبو موسى محمد ابن مثنى، وهذا كذلك ثقة وثقه الإمام ابن معين رحمه الله تعالى وغيره. فالآن هذا الطريق، هذه الطريقة التي عند الحافظ المروزي ما حالها؟ الآن من طريق الإمام البخاري يلتقي عند راشد أبي محمد عن شهر ابن حوشب إلى آخره، لكن الآن ما هو حال هذه الطريقة التي عندي؟ ها؟ ليست هذه التي قرأته الآن، الآن في متابعة للاثنين الضعيفان، جئت بيش بثقتان. طب الآن الطريقة التي جئت به محلها حسن، لماذا؟ لأن في شهر ابن حوشب وهو صدوق. فالآن هذا الحديث، هذه طريقة حسن لذاتها، مع هذه الطريقة التي عندنا ضعيفة، فالآن الضعيف مع الحسن يقولون العلماء أن هذا حديث جيد. ما هو الحديث الجيد؟ الضعيف الذي وجد من متابعته الحسن لذاته. فالحسن لذاته مع الضعيف هذا يصبح الحديث جيدا، يقول العلماء جيدا، وإن شئت قلت حسنا أنه حسن لغيره، لكن هو أرفع من ضعيف مع ضعيف، لأن الآن حسن لذاته مع ضعيف، فهذا أرفع من ضعيف مع ضعيف، لأن ضعيف مع ضعيف هذا يكون حسن لغيره. فلذلك قالوا هذا يسمى حديث جيد. ما الحديث الجيد؟ الذي وجد أنه ضعيف ووجد له من المتابعة حسن لذاته. نعم، وكذلك له يعني من عدة من الطرق، عند الطبراني كذلك رجاله كل ثقات إلا وجد فيه أبو قحزم النضر محمد وهو ضعيف لكن يكتب حديثه. نعم، يعني من طريقة هذه، وله طرق أخرى في مرسل وفي كذا وكذا إلى آخره. الحديث المهم يعني بجميع الطرق أنه حسن، بل ممكن أن تقول أنه صحيح لغيره، لأن له الآن يعني أربعة مما يقويه. فهذا الحديث له خمسة طرق، له خمسة طرق، طريقة حسنة لذاتها والأخرى كلها ضعيفة لكن تصلح في الشواهد. فالمجموع الآن مع هذه الطريقة الآن ستة طرق، فالمجموع كل هذا يعني يجوز أنك تقول أنه صحيح لغيره، أنه صحيح لغيره. نعم، وأما الرواية الطرق عن معاذ بن جبل وكذلك عبادة فهذه لا تثبت، كلها واهية، فيه عمرو بن واقع وهو متروك، يعني التي لمعاذ بن جبل، والأخرى في مجاهل وفي كذا. نعم، ليس مجاهل يعني ممن لا يعرف، يعني مستور، نعم، لا يعرف، لا يعرف حاله أبدا. فالمهم أن هذا الحديث أنه حديث ثابت، هذا الحديث حديث ثابت، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء، لكن ما وقفت عليه، لكن أنه يعني على الطرق التي ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فلعل إن شاء الله ننظر لعل في طرق أخرى. المهم أن هذا الحديث، هذا الحديث العظيم أنه حسن أو صحيح لغيره. والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وقال العلماء هنا أي إذا أنت في الدنيا، يعني في يعني من المشاغل، من المشاغل التي لأمور الدنيا، فأمرك أن تخرج من تلك المشاغل فلا بد أن تطيعهما ما لم يكن ذلك بمعصية، لأن لا سمع وطاعة إلا بيش بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع وكذلك ولا طاعة. هذا هو الشاهد لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة لهذا لهذه الفقرة: أطيع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو الدرداء قال أوصيني يا رسول الله. والوصية قالوا الأصل فيه هو وصل شيء بشيء، وصل شيء بشيء، هذا لغة. الوصية يعني وصى، هذا هو وصال الشيء بشيء. فقال أهل اللغة تقول مثلا: هذه الأرض أرض واسية، أي متصلة النبات، النبات متصلة بالأرض، فتكون هذه الأرض أرض واسية. ما معنى هذا؟ متصلة النبات، هذا في اللغة. أما في الشرع فقد تعدد الأقوال في ذلك، هذا قول يعني الإمام ابن فارس يعني في المقاييس أنه قال وصل شيء بشيء. نعم. وقال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى فقال: هو التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا ذلك بوعظة. أنك تقدم إلى الغير ما يعمل به، تقدم إليه ما يعمل به، وكل ذلك مقترن بإيش؟ بنصيحة وبوعظة تعيذه في الله سبحانه وتعالى بتلك الوصية، تعيذه بالله سبحانه وتعالى بتلك الوصية، وأنت تريد بذلك أنه يعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني يريد أنه يعمل به، يلتزم به، يلتزم به. فقال في ذلك قالوا يعني الآن مشتق من ذلك الأمر الذي قالوا فيه العلماء متصل، أي يريد أنه يكون تلك الوصية متصلة بك تعمل به، تكون لازمة لك، تلازمك أين كنت تعمل بذلك. فالوصية هو الأمر الذي تقدم إلى الغير تريد أنه يعمل به، أي يلتزم بتلك النصيحة الوصية، وفي ذلك إيش؟ تعيذه، تعيذه في ذلك. نعم. وقال هذا قال الإمام الراغب الأصفهاني: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ. هذا مما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال: وهذا لا يكون إلا بشيء هام مهم جدا. فالوصية لا تقدم في الأشياء الدنيئة التي ليست لها شأن وليست لها منزلة ولا مرتبة، فهذا لا يعني لا توصي الشخص يعني بإيش؟ بالأمور التي ليست لها معنى. فذلك قال بالأمر المهم، وأخذ ذلك يعني في تفسير سورة آل عمران أو في تفسيره نسيت في آية يعني يوصيكم الله في أولادكم فيما أذكر، يعني في تفسير الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فبمجموع الحدين نخرج من إيش؟ أن الوصية لما قال أوصيني أي يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليه ما يلتزم به ويعمل به ويكون في الأمور المهمة، ويكون في الأمور المهمة، ويريد بذلك أن يعيذه، أن يعيذه. نعم. هذه الوصية. وما هي أكبر الوصايا؟ تقوى الله عز وجل، هو أجمع الأمور وأمنعها. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. فهذه هي وصية الله سبحانه وتعالى للعالمين. قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة. وقال العلماء بتسعة هنا فيه أهمية إلقاء العلم بضبط الأمور وبضبطها بالأرقام. فإذا نعم ضبطت العلم بالرقم هذا يكون أضبط للحد، فتقول مثلا شروط الصلاة وتتعدد يعني تأتي بالرقم كذا وكذا، فهذا أضبط، وهي 8 و9. نعم. فتقول شروط الصلاة مثلا 9، فهو بارتلو فيكم أضبط للأمر لو قلت الآن تذهب يعني تذهب وتبدأ في إيش؟ في ذكر هذه الشروط، لأنهم قالوا إذا بدأ في شيء بدون أن يضبط ذلك بالرقم فلعله هو ينسى الاثنين أو الثلاثة وأربعة ولا يشعر بذلك. أما لو قال مثلا شروط الصلاة 9 و8 ثم نسي يعني واحدة منها أو اثنين يعلم إيش؟ أنه بقي عليه 2، فهو يشعر بإيش؟ بنقصان فيش في الاتيان بهذه الشروط. فقالوا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان كثير هذه يعني كثير أنه يضبط المسائل العلمية والدينية بالرقم. فقال مثلا اجتنبوا سبع المبيقات، يعني في كثير من الأمور كان يأتي بالرقم. نعم. قال لا تشرك بالله شيئا، فبدأ بيش بالنهي عن الشرك، لأنه هو أعظم النواهي وأكبر النواهي، وهو أول النواهي الذي نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الآية؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فقالوا هذا من حكم الله سبحانه وتعالى، وما يدل على أن هذا الكتاب تنزيل من حكيم الحميد. فأول الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا فتحنا المصحف، أول الأمر ما هو؟ الأمر التوحيد. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأول الأمر هو الأمر التوحيد. ثم قال بعد ذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول نهي في كتاب الله سبحانه وتعالى، فبدأ بما بدأ الله عز وجل، يعني من حيث النواهي، فبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى. فلك إذا أردت أن تبدأ بأهم الأمور أن تبدأ به، ولك أنك تؤخره، كما في الآية قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في أحكام أهل الذمة وكذلك في إعلام الموقعين، فقال بدأ الله سبحانه وتعالى بالأخف ثم الأشد، وختم ذلك بالكذب على الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل أليس الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم من الكذب؟ لكن لماذا الآن ختم الآية بيش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ قال العلماء لأن الشرك كذب، من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد ادعى لذلك الذي أشرك به أن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى وأنه الخالق، لأن قال سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو أكبر كذب. هذا باللازم من عبد شخصا فهذا ادعى أنه خالق وأنه كذا وكذا، فهو كذب، الشرك كذب وهو ظلم عظيم. فإذنك ختم الآية بيش بالقول على الله سبحانه وتعالى بدون علم، وإيش من ذلك القول على الله سبحانه وتعالى في الشرك. نعم. وما الشرك هو إيش؟ تسبية غير الله بالله بما اختص به الإله، أو صرف ما كان لله لغير الله سبحانه وتعالى. قال وإن قطعت وحرقت، هذا يدل على الثبات، لكن هذا كان في أول الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتى الرجل فيؤتى بالمشر ويحفر له في الأرض حتى يرتد عن الإسلام فليصد ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا كان إيش؟ قالوا في الزمن الأول، فما كان لهم أن يستجيبوا باللسان وإن كان قلبه مطمئن بيش بالإيمان، ثم الله سبحانه وتعالى رخص ذلك فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، إن كان صدره مطمئن بالكفر فهذا هو الكافر بالله سبحانه وتعالى. لكن إن أكره على شيء، والكراهة هذه الكراهة لابد من شروط، لابد أن يكون ذلك التهديد محقق، لابد أن يكون محققا، أي ليس ظنيا، لابد أن هذا يتحقق ذلك إيش؟ ذلك التهديد، وكذلك يكون المهدد قادرا، لابد أن يكون قادرا. إذا هددك صبي من الصبيان فهذا ليس بكره، وكذلك أن يكون ذلك عاجلا، ليقول يعني أكفر بالله بعد وإلا قتلناك بعد سنتين فلا تستجيب حتى يأتي هذه السنتين وننظر لحالة من قبل ذلك. وذكروا أشياء فذكر هذه معلومة. فقالها هنا إن قطعت أو حرقت، يعني يحمل ذلك إيش؟ على عدم الاستجابة بالقلب، لا تستجيب القلب، وكذلك يدل على أن الشخص لو ثبت على ذلك جاد له، إن كان يترتب على إعدام ذلك الشخص لا يترتب على ذلك يعني ذهب العلم، إن خشي على ذلك الشخص ذهب العلم، فهنا لا يأخذ بالعزيمة لكن يأخذ برخصة، لأن في بقائه في المصالح التي هي أرجح من إعدامه. وكذلك لو ترتب على ذلك فساد كما حصل مع من، إذا كان هذا الفساد يعني الآن يعوم الكل كما ثبت مع من، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال العلماء كان كالمجاهد في سبيل الله، ما كان له أن يستجب باللسان وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، فلو قتل في ذلك قتل وهو شهيد، كما قال ذلك الذي كان في سجن فقال إن قتلك الحق فأنت شهيد، وإن عشت عشت حميدا. نعم. قال ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، لم قيدها هنا متعمدا لأن قد يترك الصلاة لكن ناسيا، فكما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال من نسي صلاة أو نمى عنها، أو من نمى عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، ولا كفرة لذلك إلا هذا. فها هنا قال إن ترك وكان ناسيا، فإن تركت ذلك ناسيا فليس عليك شيء، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، أنت هذا قد نسي فليس عليه أي شيء. فالقيد بمتعمدا خرج من ذلك إيش؟ الناسي، والذي ليس بمتعمد ليس بقاصد، لأن الله عز وجل إنما يؤاخذ على إيش؟ التعمد. فقال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. فما تعمد به القلوب فهذا هو الذي يؤخذ عليه. قال لا تتركن الصلاة المكتوبة، يريد بذلك الصلاة الفردية العينية من الصلوات الواجبة الصلوات الخمس، لا تتركن ذلك، لأن هي السلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فمن ترك الصلاة فقد ترك السلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وقد ترك الحق الذي يدل على أنه إيش؟ أنه قد شهد أن محمد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لأن أول واجب وأول حق بعد برتلو فيكو أو من حقوق التوحيد الصلاة والزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا من إيش؟ من حقوق الصلاة التوحيد. حتى كان يقول أبو بكر رضي الله عنه قال أن يعني الزكاة هي حق إيش؟ حق المال، وهي حق من حقوق التوحيد، فلذلك ما ترك هؤلاء يتركون الدفع. ليش؟ يرفض ان لا يرضى انك تصلي وانت في الفصل، يعني ايش تسأل؟ تخرج أيهما أهم، أنك تخسر في الامتحان أو أنك تخسر عند الله عز وجل يوم القيامة؟ فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أيهما أشد؟ السفر أو السفر الأبدي؟ فلا معصية لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يخرج ويذهب، أو أنه يأتي بإيش؟ يقول أنا أريد الحمام، يذهب يتوضأ ثم يصلي. أما أنه يترك الصلاة لا يجوز، من ترك صلاة العصر فقد أوتر ماله وأهله، كأنه الآن وحده، يعني في الحزن، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة العصر متعمدا أخرج عن وقتها، فكأنه قيل لذلك الشخص اليوم متى أهلك كلهم ومالك الذي كان عندك كله ذهب ونفسه، لكن لمن كان يجد في ذلك الإيمان الصحيح. نعم. فليستجب. ها؟ إلى إيش؟ نعم، هذا ما زال أنه إيش في وقتها، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى صلى كان عموين كتابا موقوتا، هذا ليس بتارك، لكن هو تارك الأولى وتارك الجماعة، ومن ترك الجماعة هذا آثم، لأن في الحديث قال أمرت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد أنه يحرق البيوت لمن تخلف عن الصلاة، وقال ابن مسعود قال لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لا يتخلف عن صلاة الجماعة أي مع الجماعة، واركعوا مع الراكعين أين؟ في البيت، مع الراكعين الراكعون أين هم؟ فليس في البيت، في المسجد. فكل هذه يدل على وجوب الجماعة. نعم. ليست هي شرط الصلاة لكن هي واجبة، من ترك الجماعة فهو آثم على الصحيح، اختلفوا فيه العلماء لكن هذا هو الصحيح. قال لا تتركن الصلاة، وفرق بين ترك الصلاة، لأن الترك بمعنى التخلية، أي يترك الشيء كليا ليفعلها، وهو الذي يعتقد أنها واجب عليها، يعتقد أنها واجب عليه، لأن من جحد شيئا من الإسلام فهذا كافر بالله عز وجل، لكن هو يعتقد أنها واجب عليها لكن يتركها، فهذا على الصحيح أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. للحديث قال من قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، وقال شقيق بن عبد الله قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، هذا إيش؟ إجماع، وإن كان ليس إجماع يعني جلي، وهو إجماع يعني ثابت، لأن هذا يفهم به، قال كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الشر أنه يلتقي بجميع الصحابة، كما أنه ليس بشرط لمن قال هذا يعني أجمع عليه العلماء أنه التقى بجميع العلماء. فكذلك إيش؟ لا ليس بشرط أنه يلتقي بجميع الصحابة، لأن هؤلاء أهل الصحابة قد نقلوا لي، كان يقول عمر بن الخطاب قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال ابن مسعود قال لا دين له، وقال علي بن أبي طالب قال من ترك الصلاة فهو كافر. فهذا هو قول الصحابة الصحيح، وكما قال العلماء هذا دليل إيش؟ الإجماع هذا دليل، والإجماع هذا كالنص، النص منه الجلي ومنه الذي يختلف فيه. فكذلك الإجماع فيه الجلي وفيه من ينظر فيه وقد يختلف فيه، لكن الصحيح أنه إجماع. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فتارك الصلاة الذي يتركها كليا لا يصليها فرق بينه وبين المتكاسل والمتهاون. فمن تهاون مع ذلك يصلي بعض الأحيان وبعض الأحيان لا يصلي، ويعني أحيانا يؤخر عن صلاة عن وقتها، فهذا لا يسمى تاركا، هذا يسمى ساهيا عن الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فساه عن الصلاة قال العلماء هو الذي أخرجها عن وقتها أو تهاون فيها في الكيفيات لا يحسنها، ووجب عليه تعلم الكيفيات لكن يحسن لا يحسنها، الركوع ولا السجود ولا أركان الصلاة لا يحسنها. وكذلك من تركها أحيانا وصلى أحيانا متكاسل في ذلك، لكن هو يصلي، دليل على أنه مؤمن لأنه يصليها، لأن الآن لسنا يعني في عهد النفاق. فالذي الآن يصلي ولو كان في غير وقتها نسأل ما هو الذي دفعه إلى الصلاة، لأنه وجد في قلبه إيمان وإن كان ضعيفا جدا، لأن الإيمان إن كان في القلب يثمر العمل، لكن هذا يدل على أن إيمانه ضعيف لأن آخر الصلاة عن وقتها، لأن الآن لا يخشى النفاق. لماذا يصلي؟ لأنه يخشى، وإن كان خوفه من الله قليل جدا وضئيل لكن هو موجود وإن كان قليلا، والدليل أنه يصلي في غير وقتها. والدليل على أن من أخرجها عن وقتها ليس بكافر حديث أبي ذر كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا أبي ذر بأئمة يميتون الصلاة عن وقتها، أي يخرجونها عن وقتها، وقال في بعض الرواية يخرجونها عن وقتها، فقال ماذا توصينا يا رسول الله؟ فقال تصليها لوقتها، يعني فردا تصلي وحدك لكن لوقتها في البيت تصلي ذلك وحدك. قال وتجعلها معهم نافلة. الآن الصلاة خلف الكافر جائز، لو كان كافرا لا يجوز أنك تصلي خلفه ولا نافلة. فقال وتصليها خلفهم نافلة. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني أو في قوله سبحانه وتعالى فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فقال هؤلاء أضاعوا الصلاة بمعنى أخرجوها عن وقتها أو فرطوا في الواجبات والأركان. قالوا لو كانوا تاركين للصلاة لكانوا كافرين، لو كانوا تاركين للصلاة لكانوا كافرين، لكن هؤلاء أضاعوا الصلاة. حتى قال ما نعلم ممن قال يعني بتارك الصلاة هو كافر ليس بكافر، ممن كان يتهاون في الصلاة يصلي في بعض الأوقات ويخليها في بعض الأوقات، قال لا نعلم أحدا ترك الصلاة صلاة الجنازة عليه، لا نعلم. قال مع كثرة من كان يترك الصلاة بعض الأحيان يصلي وبعض الأحيان لا يصلي، قال ما علمنا أحدا ترك صلاة الجنازة على أولى الأئمة الذين كانوا يعتقدون أن تارك الصلاة أنه كافر ولو ترك صلاة واحدة، فقال لا نعلم أحدا ترك صلاة الجنازة خلفه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن من تركها تركا كليا هذا هو ترك فهو كافر لهذه الأحاديث وغيرها، وأن من ترك ذلك تكاسلا وتهاونا يصلي في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يصلي لكن ما زال أنه يصلي فويل للمصلين، سماه سبحانه وتعالى مصلي، فهذا الصحيح أنه ليس بكافر. هذا هو القول الوسط بين من قال أن تارك الصلاة سواء كان يعني متكاسلا متهاونا هو كافر، ومن قال أنه ليس بكافر. والأدلة التي جاء في ذلك مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، من أحسنها وأحسن ركوعها وأداها في وقتها كان له من الله سبحانه وتعالى عهد، وإن لم يفعل ذلك أي لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا يؤديها في وقتها قال ليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تم الآن أتارك الصلاة الذي الآن يخليها في غير وقتها يصليها في غير وقتها، هل له عهد في من قال أنه كافر؟ يعني الآن هل هو تحت المشيئة الكافر؟ ليس تحت المشيئة، قول النبي سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويحفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: بل نقل الإجماع الإمام الطبري في تفسيره قال: هذا يشمل كل ما كان من نواقض الإسلام، سواء كان الكفر أو النفاق أو الشرك، يعني ليس خاصا في الشرك، كل ما كان ناقضا من نواقض الإسلام فإن مات على ذلك فليس هو تحت المشيئة. لكن ها هنا قال: فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو مع ذلك لا يؤديها في وقتها ولا يحسن ركوعها ولا خشوعها من الأركان، ومع ذلك قال: له عهد، ليس له عهد لكن هو تحت المشيئة. هذا دل على أنه ليس بتارك لكن متهاون، لا يؤدي في الكيفية المعلومة المطلوبة، وكذلك يؤخرها عن وقتها، فهذا ما زال مصليا، ما زال مصليا. والأدلة كلها: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال ما ذكر الصلاة ومع ذلك دخل الجنة، قل كذلك من قال لا إله إلا الله ولا قال محمد رسول الله دخل الجنة. لأن أنا ما قال محمد رسول الله، قال لا في بعض الأحاديث مقيد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول كذلك في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي. قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن لم يفعل ذلك دل على أنه ليس بأخ لنا في الدين، ومن ليس بأخ لنا في الدين فهو كافر، إنما المؤمنون إخوة كما قال سبحانه وتعالى. وأما حديث الشفاعة قال هؤلاء يعني في طائفة من المصلين، فقال يعني يطلبون أن هؤلاء يخرجوا من النار، وفيهم المصلون وفيهم المصلون وفيهم كذا وكذا، فقال سبحانه وتعالى: فيقول لهم أخرجوا من تعرفونه، فيخرجون من يعرفهم، فقالوا قيدوا الخروج بإيش؟ بالمعرفة. ما قال نخرج المصلين، قال أخرجوا من تعرفهم، فقيد بإيش؟ بالمعرفة. فهناك من يصلي لكن لا تعرفه مما قال العلماء. وكذلك في حديث أبي هريرة في بعض الرواية يدل على أن ذلك الذي أخرج آخر من خرج من النار هو من أهل الصلاة، لأن النار لا تأكلها من كان في وجهه أثر الصلاة. إذن هذه الرواية التي عند أبي هريرة تدل على أن ليس هو المراد يعني بهذا الحديث أبي سعيد أترجم أبي سعيد أنه بعد الطوائف التي بعدها، لأن أخرجوا من كان عرفوا من أهل الصلاة ثم أخرجوا طائفة أخرى فقالوا هذه الطائفة ليست الطائفة الأولى فليس فيها أهل الصلاة، لكن ليس أهل الصلاة ممن يعرفونه، مقيد بهذا كما في الحديث، لا نتجاوز الحديث. نعم، هذه المسألة مسألة طويلة. نعم، قال: من تركها متعمدا برئت منه الذمة، والذمة بمعنى الأمن، بمعنى الأمن، ليس في حزب الله سبحانه وتعالى ولا في كلائس الله سبحانه وتعالى، ليس في حزب الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فمن تركها ليس في حزب الله جل جلاله، فالآن هو قد فتح عليه أبواب الشر كلها عليه، لأن ليس في حزب الله، فهو موكل بنفسه الآن مرة بالسوء وبالشيطان المتربص له. نعم، ومن يكون الشيطان له قرينة فساء قرينة. نعم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنه يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، فالذمة هنا بمعنى الأمن. وجاء في الحديث يعني نعم أن من صلى الفجر يعني في الجماعة فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى، فلا يطلبن الله ذمته، فهذا كذلك من الأسباب التي تحفظ بها الذمة، أنك تحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، لأن من لم يفعل ذلك لا سيما في صلاة الفجر فهو قد خرج من ذمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، أما هذا قد خرج من ذمة الله كليا، كمن تركها متعمدا ليس لها أبدا فقد خرج من ذمة الله كليا. لكن الآن من ترك صلاة الفجر، يعني ليس من ترك صلاة الفجر لكن ترك الجماعة، فهو ليس في ذمة الله يعني في ذلك اليوم. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال لي إن لكل أحد من الله سبحانه وتعالى عهدا بالحفظ والكلاءة، بمعنى الحفظ. قال: فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه، قال أو خالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال خذلته ذمة الله سبحانه وتعالى، فهو مخذل، ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال: ولا تشربن الخمر، وهذا عام في كل ماش، كل ما كان مسكرا وكل ما كان من المخدرات، لأن كل ذلك يخمر، سمي الخمر خمرا لأنه يخمر العقل، أي يغطيه، يعني يذهب العقل، لا يدري بما يقول ولا يفعل، هذا شامل كذلك كل ما أسكر قليلا كان أو كثيرا. نعم، قال لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. نعم. وفي بعض الأحاديث قال هي أم الفواحش. وفي بعض الروايات صحيح الشيخ الألباني وإن كان في أم الفواحش في مقال، لأن قال فيه رجل لا أعرفه مستور جدا، يعني لا تعرف هل هو من طلب العلم، هل طلب الحديث، لا تعلم لا شيخه ولا كذا وكذا، يعني أشد من المجهول العلم، يعني مستور جدا لا يعرف منه شيء. تذهب في ترجمة لا ترجمة له، أما هذا تخرج ترجمة، أما هذا لا ترجمة له. فهذا قال وقوى الحديث يعني بمجموعة طريقة، ولكن والله لما يظهر أنه يعني في مقال. نعم. وكذلك في بعض الرواية قال هو أم الخبائث، أنه أم الخبائث. نعم. ذلك لأن الأم الخير هو العقل، فإذا ذهب العقل فالآن لا تسأل عن فساد ذلك الشخص، فالآن الشيطان يقوده إلى أبواب الشر، لأنه علم أن ذلك الشخص له المفاتيح. ما هو المفتاح هذا؟ الخمر. علم أن ذلك الشخص الآن يعني سكران، والآن ما بقي له إلا أن هو يقوده إلى الأبواب، وهذا عنده المفاتيح، ويدخل في أبواب الشر كلها، أبواب الشر كلها. حتى ذكر بعض لأن يدخل في كل أبواب، باب القتل، باب الزنا، باب السب. وإن كان الآن سب الله سبحانه وتعالى ليس بكافر، إن كان ذهب عقله بالتمام ليس بكافر، لكن له الإثم بما سب، لأن تسبب يعني جاء بالسبب الذي به سب الله وسب الرسول، لكن ليس بكافر، ليس بكافر، لكن هو آثم على ذلك الإثم الكبير، فلا بد من توبة. وجاء في بعض الرواية بهذا الحديث كما عند الإمام الترمذي والنسائي، وصحيح يعني في صحيح المسند شيخ مقبل قال من شرب الخمر شربة واحدة لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته 40 يوما. وفي بعض الرواية 40 صباحا من شرب الخمر شربة واحدة، هذا مما يعني من العقوبة التي وإن كان لا يكفر لكن صلاته لا تقبل، لا تقبل 40 صباحا. ليس معنى ذلك أنه يترك الصلاة، يقول ما دام أنها ليست بمقبولة فأترك الصلاة، هذا إن فعل ذلك مات على ذلك يكون كافرا بالله عز وجل، لكن إن صلى ليس له أي أجر، وهذه الصلاة لا تنهى عن الفحش ولا المنكر، لا أجر لا أجل لهذه الصلاة. من شرب الخمر شربة واحدة شربة واحدة لا يقبل صلاته 40 يوما، وفي بعض الرواية صباحا. نعم. وهذا الحديث صحه هو يعني أثبته الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. نعم. فهذا يدخل فيه كل محضرات كوكايين هيروين إلى آخره، كل حتى القاتل الذي هو مسكر هذا يدخل فيه، إذا كان ذهب عقله فهذا كما هو كالخمر، هو نفسه. حتى في فرنسا القات هذا عدا من المخدرات، ومن باع أو استورد القات فهو متوعد بالسجن، وقد سجنوا بعض الناس. نعم. سنة ونصف لمن يعني جاء به القات من الحبشة إلى آخره سجنوه. هذا يدل على إيش؟ حتى الكفار هم يتنزهون بذلك. نعم. يعني من قال القات إيش فيه، حتى بعضهم من اليمنيين استدلوا بقول سبحانه وتعالى القت ما فيها، يعني بالآية القت ما فيها وتخلت، قالوا القت ما فيها أي ما إيش فيه، هذا قولنا هذا سخرية. من لا رفع يده؟ إيش؟ والله لما أظن بس يعني رواية هكذا 40 يوما و 40 صباحا هو نفسه. ها؟ قوت المرسلين، يعني حتى يكونوا بعد شجرة الزقوم طعام الأثير، يكون هذه القاتل. ها؟ يجلس في الشارع مثل الكبشة، أي مكان وجد يجلس فيه ما يبالي، زي الكبشة يعني، يعني حالته يعني مزرية جدا، مسكين متكئ في الشارع والناس يعني على المستعان. المهم القاتل هذا أعوذ بالله من الشيطان. نعم. قال فإنها مفتاح كل شر، حتى قال بعض الحكماء قال قال يعني لو خير شخص بين أنه يقتل يعني يقتل نفسا بغير حق، إما يقتل نفسا بغير حق أو إما يفحل بأقاربه وإما يشرب الخمر، فقال لعل يكون بعضهم يعني أهون ذلك شرب الخمر، لكن شرب الخمر يفتح باب الزنا ويفتح باب القتل، فهو أشد حتى قال، لأنه هو يفتح باب الشر كله. لو أحد شرب الخمر فلا يأمنها لنفسه وليس بضمين على أنه لا يقتل شخصا، لا يدري بعقله، فدل على أن العقل إذا فقد فهو كما قال مفتاح كل شر، وإذا وجد فهو قفل لكل شر من كان عقله يعني زكاه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإنه مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فخرج لهما. نعم. قال بعد يعني في بعض الرواية قالوا حتى يشمل في ذلك لو يعني تدفع من دنياك، فهذا إيش؟ هذا رخيص، لأن الآن أبوك وكذلك أمك هم سبب لوجودك، وهذا الوجود لا ثمن له. لما الآن لو أنفقت ما كل عندك لأمك ولأبيك هذا ثمن قليل. لماذا؟ لأن في إيذاء هذا السبب الذي هو الإيجاد. الآن الإيجاد من مات هل ممكن ندفع المليارات حتى يعني يخرج من القبر ويعود؟ لا تستطيع. فلذلك لو أنفق ما أنفق لوالديه فهذا ليس بشيء، لأن هؤلاء تسببوا في إيجاد ذلك الشخص، والوجود هذا ليس له أي ثمن وليس له أي سعر. نعم. فهذا مما يهون عليك، لأن النفس يعني له دوافع على أنه يمسك المال، وكذلك أنه يقدم نفسه. أطع والديك وإن أخرجوك من دنياك، لأن الدنيا هذه فيها ما فيها، حتى يعني يقدم نفسه على غيره. فهنا كذلك تقدم الوالدين، نعم تقدمهما وتدفع لهما. قال ولا تزنزعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. فقال العلماء هذا من أساليب الدعوة ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نقع في المنهيات، فهو يذكر المنهي ويذكر السبب، يعني أعظم السبب، لأن الآن الذي يخرج على الحكام يرى أنه هو هو وهو الذي يصلح ليش للحكم، وأن هذا لا يصلح للحكم، فذكر إيش؟ فذكر النهي وذكر السبب، وأعظم السبب الذي يؤدي إلى الخروج يعني ضد الحكام، وهو يعني يرى أنه هذا لا يصلح، وأن هذا الإمام هو الإمام الذي يجب الطاعة وإلى آخره. كم هذا له كلام يعني أكثر، لكن ليس بالشاهد يعني في هذا الحديث، وإلا سنبقى إن شاء الله معكم إلى نصف الليل. قال ولا تفرور من الزحف، وهذا منهي عنه. قال سبحانه وتعالى إذا لقي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا لهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. فهذا لا يجوز لهذا القول، لهذا الحديث، لهذا لهذه الآية. يجوز أن نقول القرآن حديث. الدليل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نعم. الله نزل أحسن الحديث الكتاب. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليه يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. فاستثنى الله سبحانه وتعالى حالتين. تمام. فالذي قال متحرفا لقتال لأنه ينتقل من مكان إلى مكان لكي يكون أمكن لعدو ويكون أمكن للعدو، يعني يذهب في المكان الآن هو أمام العدو لكن انتقل إلى مكان ثاني لكي يكون أمكن له لكي يتمكن من قتله، فهذا يجوز. لا تفهم ذلك أنه لابد أنك تبقى أمامه، فإذا وجدت مكانا هو أحسن من ذلك لكي تقتله فتنتقل. فاستثنى من ذلك قال إلا متحرفا لقتال. الحرف معروف يعني بمعنى انحراف، يذهب إلى مكان لمكان، هذا ليس بتولي. قال أو متحيزا إلى فئة. الآن في العسكر وفي هذه المعركة في فئات، مسلمون ها هنا ومسلمون ها هنا، حصل الهزيمة ها هنا في المكان الذي أنت فيه وأمامك العدو، فجاز لك أنك تنتقل وتذهب إلى فئة أخرى. لكن الآن هذا ليس بتولي، ما زال عايش في المعركة، يعني لا تذهب مع مثلا الأطباء، يعني فئة الأطباء تذهب مع فئة المقاتلين. هذا هو. نعم. فاستثنى سبحانه وتعالى إلا حالتين، الذي ينتقل لكي يكون أمكن للعدو أو يكون هو أمكن لقوته فيذهب إلى فئة من المسلمين. نعم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا كذلك لأن الأمر بشيء النهي عن ضده، فاثبتوا بمعنى لا تولوا الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. هذا مما يدل على ذلك، ولا الحديث التي مرت معنا. قال وإن هلكت وفر أصحابك، فذكر المنهي وذكر السبب. يعني الآن قد يولي الأدبار لماذا؟ يلتفت يمينا وشمالا فيرى أنه وحده ليس معه أي مقاتل، قال سبب لكي يفر ليس معي أحد، أو يرى أنه سيقتل ولا يدل على حرصه على الدنيا، وإلا الآن هو سيبيع يعني نفسه لما هو أعلى الذي هو الجنة الفردوس، وهو يعني من أكبر بطلوا فيكم المراحل والمنازل، يعني حتى في الحديث الشاهد لما يرى ما له في الآخرة فيتمنى أنه يرجع أن يؤتى له 100 نفس فيرجع للدنيا كي يقتل 100 مرة لما يرى لما في القتال في سبيل الله والشهادة من الأجر. نعم، هذا يحتاج إلى يقين. نعم، يقين شديد. قال وأنفق من طولك أي من المال، ومن لم يستطع منكم طولا، هكذا الآية. نعم، فبمعنى مالا على أهلك. نعم، يعني بالمعروف أكيد، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة لينفق ذو ساعة من سعته، يعني مقيد بهذا. نعم، قال ولا ترفع عصاك عن أهلك. نعم، يعني ابتداء، لأن يجوز ضرب النساء لكن ضربا غير مبرح كذلك، يعني ممكن يكون بالمراد لا ترفع عصاك، يعني ترفع لكي تضربها ضربا مبرحا، هذا لا يجوز. فإن ضربتها لا تضرب ضربا مبرحا أو ضربا في الوجه، هذا كذلك لا يجوز. فهذا يعني محمول على هذا، ترفع عصاك لكي تضرب في الوجه، أو ترفع عصاك لكي تضرب ضربا مبرحا، أو أنك تبدأ بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نعم ولا تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل سبحانه وتعالى ثلاثة مراحل، الأولى إيش؟ الوعظ، قال فعذوهن، فتبدأ بالعصا، لا فعذوهن أولا، فإذا لا ينفع الوعظ بعد ذلك تنتقي إيش؟ الهجر، وهو كناية عن عدم الجماع، والهجر كذلك الهجر يعني في البيت لا تكلمها مدة ثلاثة يعني. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه إيش؟ المرحلة الثالثة. فالآن لا ترفع عصاك ابتداء، ولا بذلت النصح، ولا صبرت، ولا هجرتها، فتبدأ مباشرة بإيش؟ بالعصا، لا، هذا هو المراد. قال وأخفهم في الله، وهذه النصيحة الطيبة، أي الأولاد ومن كان تحت أمرك ورعايتك خوفهم بالله سبحانه وتعالى، وعلقهم بالله عز وجل. مثلا الولد إذا كذب فتقول إن فعلت كذا فسأفعل لك كذا وكذا، فألن تخوفه وتعلقه بك. لكن لو قلت له لا تكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والله عز وجل الذي يكذب لعل يوم القيامة يدخله النار، تخوفهم بالله سبحانه وتعالى، هذا ليكون أوقع، دائما يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فتنصعه النصيحة، سواء كان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يصلي مثلا الولد، فصلى فقال ما شاء الله أبوك سيحبك حبا جاما، لا تقول الله سبحانه وتعالى يحب الذي يصلي، والله عز وجل يحب سيعطيك كل شيء، لأن يزيد الله الذين اهتدوا هدى، من الكلمات التي تشجع على الصلاة لكن تعلقه بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون قلبه وسمعه دائما متعود على سماع الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا باختصار، وإلا هذا الحديث فهو حديث عظيم جدا، يعني حتى قال بعضهم لو يعني شرح هذا الحديث ممكن يأتي بيش بجوز ومجلد، فهو فيه وصايا عظيمة، وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وفي ذلك الكفاية إن شاء الله. ولا ترفع ولا تضرب، ابتداء تبدأ بالعصا، لا ترفع أي لا تضربها ابتداء، وما نصحتها، قال سبحانه وتعالى الآية واللاتي تخافون نشوزهن، ما هو النشوز؟ العصيان، هي تعصي الله سبحانه وتعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن، لا بد من إيش؟ من نصيحة، لا تفعل كذا وكذا إلى آخره، فإن لم يمتع ذلك انتقلت لإيش؟ الهجر، إما نفع ذلك فتضربها لكن ضربا غير مبرح. وفي الحديث قال كيف يضربها وهو يعاشرها، يعني يضربها ضرب العبد وثم بعد ذلك يعاشرها، يعني هذا ما ينافي الحب. او لا ترفع العصا، بمعنى ترفع لك تضربها ضربا شديدا، نصحتها وهجرتها ثم بعد ذلك ضربتها لكن تضربها ضربا شديدا، لا ترفع عصاك. ولك ذلك في ضرب الوجه. محمد بن عبد العزيز، محمد بن العزيز الوسطي، هذا يروي، إذا روى عن الإمام البخاري، الإمام البخاري يقول قال محمد بن عبد العزيز، فإن رأيت عن الأوزاعي فمعنى ذلك إيش؟ الوسطي. أما إذا رأيت الذي بعد عبد الملك أو إلى آخره أو سفيان الثوري فبمعنى العبد. مع تحية دمام أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.